والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: لما اشتد أذى المشركين لضعفاء المسلمين رضي الله عنهم، واشتد بهم البلاء، ونالوا من كفار قريش أشد أنواع الأذى، حتى إنهم ليجردون المرأة من ثيابه ويسحبونه على الجمر والغضاء الموقد حتى تطفأ النار من ودك ظهره رضي الله عنهم وأرضاهم، ويمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون، فيقول لياسر وابنه وزوجه رضي الله عنهم وأرضاهم: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. ويصبرون رضي الله عنهم، لكنه صلى الله عليه وسلم لما رأى شدة ما أصابهم ولم يستطع هو صلى الله عليه وسلم أن يعينهم أو يخلصهم من العذاب، أذن لهم في الهجرة إلى الحبشة، فتسلل قوم وذهبوا لجدة، فيسر الله لهم سفينة حملتهم إلى الحبشة، فكان الوفد في ضيافة النجاشي ولم يتعرض لهم بسوء بل أكرمهم. ثم هاجر جماعة آخرون بعدهم الهجرة الثانية إلى الحبشة، هاجروا إلى الحبشة واجتمعوا فيها عند النجاشي، فما قر للمشركين قرار حتى يلحقوا بهم الأذى في الحبشة، فأرسلوا وفدا منهم، أحدهم عمرو بن العاص والآخر عبد الله بن أبي ربيعة، وحملوهم من الهدايا للنجاشي ولبطارقته، علماء مذهبه وطريقته ونصرانيته، وأعطوا النجاشي هديته الكبرى، وأعطوا كل واحد من البطارقة هدية، وبلغوهم وقالوا للبطارقة: إن هنا عندكم شباب تمردوا علينا واعتنقوا دينا غير دين آبائهم ولم يعتنقوا دينكم، فجئنا من أجلهم لأجل أن نستلمهم، ولا نحب أن تسألوهم عن شيء، لأنهم إن سألتموهم ربما أتوا بحجج غير صحيحة، وإنما سنقول للملك النجاشي: يسلمنا إياهم، فمروه وأشيروا عليه بأن لا يسألهم ولا يحضرهم عنده. فالتزم لهم البطارقة بذلك، فدخلوا على النجاشي وقالوا: أيها الملك، بعدما سلموه الهدية: أيها الملك، إن هؤلاء في بلادك شباب هربوا عن أهليهم واعتنقوا دينا ليس بدين آبائهم ولا بدينك، وأساءوا إلى الناس، فجئنا، بعثنا قومنا إليك لتسلمهم لنا. فقال رحمه الله: ما أنا بمسلمهم حتى أسألهم. فأشار عليه البطارقة بأن يسلمهم إياهم بدون سؤال، فأبى، توفيق من الله جل وعلا، فأحضرهم، فأرسل إليهم وجاءوا بقيادة ورئاسة جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخو علي ابن أبي طالب الأكبر، بينه وبينه 10 سنوات، فحزبهم الأمر، لكنهم اعتمدوا على الله جل وعلا وتعاهدوا على أن يقولوا ما بلغهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، لا يزيدوا ولا ينقصوا. فسألهم النجاشي، قال: إن هؤلاء يزعمون أنكم فارقتم دين آبائكم وأجدادكم ولم تدخلوا في ديني، كيف ذلك؟ فقالوا: أيها الملك، إنا كنا في جاهلية جهلا، وضلالة عمياء. ومن الله علينا برسول أرسله إلينا منا نعرف حسبه ونسبه وصدقه، ودعانا إلى الله فآمنا به، وتسلط علينا قومنا بالأذى فعرفنا أنك لا يظلم أحد عندك، وتوجهنا إليك دون سائر البقاع، اخترناك من بين بقاع العالم لمعرفتنا بعدلك وإنصافك. فقال: ما هو الذي جاءكم؟ بقال: الإسلام. فلان قلبه وعرف في كتابه، كتاب النصرانية، أن عيسى عليه السلام أمر باعتناق دين نبي الإسلام إذا جاء. فقال: هل معك مما عند نبيك شيء؟ قال: نعم. فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كاف هيا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إلى أن وصل إلى ما ذكره الله جل وعلا عن مريم وعيسى عليهم الصلاة والسلام. فبكى النجاشي وبكت البراء بطارقة، فقال: والله ما زاد ولا نقص عن صفة عيسى بقدر هذا. أخذ عودا من الأرض، ما زاد ولا نقص بقدر هذا العود، فأسقط في يدي رسولي كفار قريش. قال: اذهبوا فأنتم آمنون. وأمر برد الهدايا كلها التي عنده والتي عند البطارقة إلى كفار قريش، وقال: لا أقبل الهدية هذه، لأنها جاءت لقصد ظلم هؤلاء الضعفاء. وقال: أنتم آمنون في بلادي. فخرجوا من عنده خابوا وخسروا فيما جاءوا إليه. فتذكر عمرو بن العاص، لأنه يسمع من محمد صلى الله عليه وسلم ما يدعو إليه، ويسمع أن محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن عيسى عبد الله ورسوله، قال لصاحبه: تذكرت أمرا يقضي عليهم ما يبقي منهم أحد. قال: وما هو؟ قال: أذكر للنجاشي ما يذكرون في عيسى. سمعه قبل قليل الآن في كلام عيسى يبيدهم عن آخرهم. قال: لا لا يا أخي، هؤلاء بنو عمنا، ما نرغب أنه يبيدهم ولا يقتلهم، ارفق بهم. قال: والله لا أتركهم حتى يبيدهم. فاستأذن على الملك من اليوم الثاني وقال: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما، لأن النصارى يؤلهون عيسى عليه السلام زورا وبهتانا، والله جل وعلا وصفه بأنه عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وطلب المسلمون بقيادة جعفر رضي الله عن الجميع، فقال: إن هذا يزعم أنكم تقولون في عيسى قولا عظيما. قالوا: نقول فيه ما قال ربنا لنبينا. قال: ما هو؟ قال: نقوله عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فسر الملك بهذا، لأنه ما أحب أن يسيء إليهم، وأمنهم ورد رسولي كفار قريش خائبين خاسرين، ما حصلوا على شيء مما يريدون. فالله جل وعلا يدافع عن الذين آمنوا. ثم جاء خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي بعدما هاجر صلى الله عليه وسلم، يدعوه إلى الإسلام فأسلم رضي الله عنه ورحمه، وأمره أن يرسل له المسلمين الذين عنده، وأن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، لأنها هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش فتنصر ومات هناك، وبقيت أيم ما تستطيع العودة إلى مكة، لها كفار أبو سفيان ألد أعدائها، وأين تذهب؟ فجبر خاطرها المصطفى صلى الله عليه وسلم وخطبها لتكون إحدى أمهات المؤمنين. فزوجه إياها النجاشي بصفة الولاية وبعقد من أحد أقاربها المسلمين، وأمهرها 400 دينار. كان مهر النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز 500 درهم، لكن مهر النجاشي أكثر لها تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولم يكن عنده من المسلمين سواه، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. اقرأ: بعثته أهل قريش إلى النجاشي يرد عليهم المهاجرين. ما وجدت الشوكة؟ ماذا؟ فصل: بعثه أهل قريش إلى النجاشي ليرد عليهم المهاجرين، فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة النجاشي آمنين، فلما علمت قريش بذلك بعثت في أثرهم عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص بهدايا وتحف من بلدهم إلى النجاشي ليردهم عليهم، فأبى ذلك عليهم، وشفعوا إليه بعظماء بطارقتهم فلم يجبهم إلى ما طلبوا، فوشوا إليه أن هؤلاء يقولون في عيسى قولا عظيما، يقولون إنه عبد الله، فاستدعى المهاجرين إلى مجلسه، ومقدمهم جعفر بن أبي طالب، فلما أرادوا الدخول عليه قال جعفر: يستأذن عليك حزب الله؟ فقال: للآذن قل له. يعيد استئذانه فأعاد عليه. أعجب بهذا الاستئذان لما استأذن عليه جعفر رضي الله عنه، قال: يستأذن عليك حزب الله، لأن عباد الله أولياء الله. فأعجب بهذا فقال: قل له. يعيد استئذانه فأعاده رضي الله عنه. فقال للآذن قل له يعيد استئذانه فأعاده عليه. فلما دخلوا عليه قال: ما تقولون في عيسى؟ فتلا عليه جعفر رضي الله عنه صدرا من سورة كافها يا عين صاد، فأخذ النجاشي عودا من الأرض فقال: ما زاد عيسى على هذا ولا هذا العود. فتناخرت بطارقته عنده فقال: وإن نخرتم. أنكروا قوله لكن الله جل وعلا وفقه، وإلا البطارقة عنده أنكروا قوله، ما رضوا بهذا، لأن معنى هذا استجابة لما قالوا عن عيسى عليه السلام، وهو وبطارقته كانوا يعتقدون أن عيسى هو الله وهو ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فقال: ما زاد عيسى على هذا ولا هذا العود. فتناخرت بطارقته عنده فقال: وإن نخرتم. قال: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي من سبكم غرم. أنتم سيوم في أرضي، يعني آمنون، السيوم بمعنى آمنون، والسيوم الآمنون في لسانهم. ثم قال للرسولين: لو أعطيتموني ديرا من ذهب، يقول جبلا من ذهب، ما أسلمتهم إليكما. ثم أمر فردت عليهما هداياهما ورجعا مقبوحين. وهكذا كان حزب الكفار يكيدون للإسلام والمسلمين ويتابعونهم في كل مكان. آذوهم في مكة، فلما هاجروا إلى الحبشة ألحقوهم أناسا يؤذونهم ولعلهم يستلمونهم وينالونهم بالأذى، مع أنه رجع بعضهم قبلها قبل بعض. لما أشيع أن كفار قريش أسلموا جاء بعضهم، فلما قربوا من مكة علموا أنهم على حالهم وأشد، فرجع بعضهم إلى الحبشة وبعضهم دخل بجوار رضي الله عنهم وأرضاهم، دخلوا وبعضهم أوذي وعذب، مثل أبي سلمة رضي الله عنه زوج أم سلمة ممن قدم أول، أوذي وعذب في ذلك، فدخل في جوار أبي طالب لأنه خاله. ثم إن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم لحقه أبو سلمة رضي الله عنه، وامتنع قوم أم سلمة من أن يأخذها معه، قالوا: ما تأخذها معك للمدينة. فجاء قوم أبي سلمة وأخذوا الولد منها، قالوا: الولد ابننا، ولدنا ما يبقى معك عند قومك. فزوجها أبو سلمة رضي الله عنه في ناحية، وابنها في ناحية، وهي في ناحية، فأخذت تبكي أياما وليالي طوالا رضي الله عنها وأرضاها. فرق لها أذوها وقالوا: الحقي بزوجك. ولما عزمت على الرحيل لزوجها رق لها أهل زوجها فأعطوها الابن، فأخذت ابنها وخرجت رضي الله عنها مهاجرة إلى الله وإلى رسوله، وتطلب زوجها في المدينة. فلما استقرت مع زوجها في المدينة أياما أشهرا ليست بالطويلة، توفي زوجها رضي الله عنها، فبقيت أيم. تعذبت في مكة قبل الهجرة رضي الله عنها، وتعذبت في الهجرة إلى الحبشة، وعادت وتعذبت في مكة رضي الله عنها، ثم هاجرت إلى المدينة. فلما استقرت في المدينة توفى الله زوجها رضي الله عنه لإرادة الخير بها، لأن الله جل وعلا أراد لها الخير. فلما توفي زوجها رضي الله عنهما استرجعت وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي. ولما وصلت إلى قوله: واخلف لي خيرا منها، ردت في نفسها قالت: من خير من أبي سلمة؟ ما في أحد سيأتيني خير من أبي سلمة رضي الله عنهما. وقالت واقلب لي خيرا منها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تمت عدتها من أبي سلمة رضي الله عنهما تقدم لخطبتها عمر فرفضت، تقدم لخطبتها أبو بكر فرفضت، فتقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذرت. فقال لها عمر قلنا لك أنا وأبو بكر امتنعتي، الآن ما يسوغ لك أن تمتنعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرد، لكن يمنعني ثلاث صبية عندي يشغلونه، وليس أحد من أوليائي حاضر يزوجني، من يزوجني في المدينة؟ ما عند أحد، وفي غيره أخشى أن أسيء إليك بغيرتي فتغضب علي فيغضب الله علي. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم قنعها في هذه الأمور الثلاثة، قال صبيتك صبيتي أعينك عليهم، وليس أحد من أوليائك حاضر ولا غائب يكره ذلك، كلهم حتى أبو جهل لو كان موجود، مع أنه مقتول، لو كان أبو جهل موجود يسر أن يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعرف فضله عليه الصلاة والسلام. وأما الغير فأدعو الله أن يذهبها، ما قال تحملها منك. فلتحذر النساء الغيرة التي تغضب الزوجة فإنها تضرها ضررا عظيما. تحذر الغيرة لأنها قد تتوهم أشياء لا حقيقة لها نتيجة حبها لزوجها وغيرتها عليه، فتتوهم أشياء فتسيء إلى زوجها. أما الغيرة فأدعو الله أن يذهبها. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت غيرتها الشديدة. وكانت إذا حصل بين أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بعض الخلاف في بعض الأشياء أتينا إلى أم سلمة تصلح بينهن، لأنها لا غيرة عندها رضي الله عنها وأرضاها. وكان لها رأي مسدد رضي الله عنها في صلح الحديبية لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش على الرجوع في هذه السنة والعمرة في السنة القادمة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من معه يتحللون فامتنعوا، فأمرهم أن يتحللون فتوقفوا. فدخل على أم سلمة رضي الله عنها متأثر غضبان عليه الصلاة والسلام بعدما أبرم الصلح مع كفار قريش. قالت ما لك يا رسول الله؟ قال وما لي لا أغضب، أمرهم يتحللوا فأبوا. قالت وتحب ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. قالت اخرج وادعوا الحلاق، لا تقل لهم شيء، ادعوا الحلاق واحلق، أنت تحلل أول، فإذا تحللت سترى ما يسرك. فخرج صلى الله عليه وسلم ودعا بالحلاق فأخذ يحلق، فكاد الصحابة أن يقتتلوا في المبادرة بالحلق رضي الله عنهم وأرضاهم. فكانت مسددة في رأيها رضي الله عنها وأرضاها، وأكرمها الله جل وعلا بأحب الخلق إليه لتكون أم المؤمنين بدل من كونها أم سلمة رضي الله عن الصحابة أجمعين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.